لك اللهم يا رحمن يا منان أسلمنا بك اللهم يا وهاب يا تواب آمنا دعونا فاستجب يا ربي وارحمنا وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب. إليك دعاء you